بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الزهد أورد المصنف رحمه الله حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله. هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المراد أنهم صحبوه في سفر الهجرة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الذي ثالثهم هو الذي يدلهم على الطريق وهو عامر بن فهيرة، وكان رجلا مشركا. ولكن المقصود هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أننا هاجرنا طاعة واستجابة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اتبعناه ففررنا بديننا إلى حيث نأمن. هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، أي أنهم بهذه الهجرة لم يكن الواحد منهم يهاجر من أجل دنيا يصيبها، وإنما هاجروا من أجل طلب الثواب، طلب الأجر. فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، يعني وقع أجرنا بسبب هذه الهجرة، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه، قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا إلى آخره. ومصعب بن عمير رضي الله عنه هو أول من جاء إلى المدينة من المهاجرين مع ابن أم مكتوم، جاء مع أهل العقبة الأولى معلما ومربيا يعلمهم القرآن والإسلام ويدعو إلى الله عز وجل، ثم تتابع الناس بعد ذلك. يقول: قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه. والمقصود بالنمرة كساء ملون من الصوف. يقول: إذا غطينا، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه لقصرها، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه لأنه الأشرف، ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، والمقصود بالإذخر هو نبت معروف طيب الرائحة. يقول: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، ومعنى يهدبها يعني يقطفها ويجتنيها، بمعنى أنهم فتحت عليهم الدنيا فتمكنوا منها، فصاروا يأخذون من الدنيا ويتنعمون بما أفاء الله عز وجل عليهم من الأموال والعرض. فصار الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من كانوا في غاية الغنى، لكن ذلك لم يطغيهم، بل كانوا في غاية الخوف من الله عز وجل ومراقبته وعبادته، ومع ذلك كانوا يخافون أن يكون ذلك نقصا في أجورهم. وأخبارهم في هذا كثيرة، ويأتي إن شاء الله طرف منها في الكلام على الآثار المنقولة عن السلف رضي الله عنهم التي نذكرها بعد كل باب. كان الواحد من ربما يبكي ولا يأكل، ربما كان صائما فلا يطعم، إذا تذكر ما كان الناس عليه قبل ذلك، إذا تذكر إخوانه الذين ماتوا ولم يدركوا ما أدركه المتأخرون من هذه السعة والمال، فكيف لو أدركوا ما أدركنا؟ يعني الذين توسعوا من الصحابة رضي الله عنهم وحصل لهم كثير من عرض الدنيا، هل يقارن ما حصلوه من وسائل الراحة بما حصلناه نحن؟ أبدا. تصور حينما يلبس الإنسان أحسن ثيابه ويذهب إلى صلاة الجمعة، يركب على دابة، على بعير أو حمار، هذول الأغنياء، أو بغل يصيبه من عرقها ومن غبار الطريق، لا يوجد اسفلت، لا يوجد عمال نظافة، المساجد الناس يصلون على الحصير ولربما على الحصباء، وهذا إلى عهد قريب. المسجد الحرام إلى عهد قريب كان الصحن فيه جزء يسير يطوف الناس فيه والباقي ممرات، وما بين ذلك حصباء يصلي الناس عليها. هذا شيء أدركناه، والمدينة النبوية في المساحات التي في داخل المسجد القديم كانت توجد حصباء في المربع الأول وفي المربع الثاني، والناس في المساجد هذه في هذه المدينة الذي أدركناه وهو ليس بالبعيد، قريب جدا، الناس يصلون على الحصر، هذا شيء أدركناه تماما، على الحصير. ويتفاوت هذا الحصير، قد يكون هذا الحصير قديما مدكوكا ولا يوجد شيء من المكيفات في المساجد أبدا، وإنما بدأت بعد ذلك، وكانت تبنى المساجد لا يوجد فيها فتحات أصلا للمكيفات. وانظر إلى التوسع الذي حصل للناس اليوم، هل يوجد مسجد لا يوجد فيه مكيفات؟ أبدا. لو أن أحدا بنى مسجدا ولم يضع فيه التكييف ولم يهيئه لهذا لضحك الناس منه اليوم ومن تصرفه وتدبيره. ولا زالت كثير من البلاد التي حولنا لا توجد في بيوت الناس هذه الوسائل، الناس يعرفون هذا ويدركونه، لربما لا توجد إلا في الفنادق. فأقول الصحابة رضي الله عنهم لا يوجد عندهم مراوح، الأغنياء الأثرياء القصور، قصور الخلفاء لا يوجد فيها مراوح ولا يوجد فيها مكيفات ولا يوجد عندهم سيارات ولا يوجد عندهم من وسائل التنظيف والغسيل والتطهير وأدوات النظافة من مستحضرات كثيرة عندنا اليوم، ما كانت موجودة عندهم. يغتسل الواحد بماذا؟ بالأشنان، بأمور كهذه. أما اليوم فانظر، نسأل بعض الذين يفيدون إلى هذه البلاد، ما الذي يلفت أنظاركم؟ يقول يلفت أنظارنا كثرة المطاعم، كل زاوية مطعم. هذا يدل على ماذا؟ على ترهل عند الناس وتوسع. وأما السابقون فالواحد منهم قد لا يجد شيئا يأكله، وإذا وجد كيف يهيئ هذا الطعام؟ يحتاج إلى أن يجلب الحطب ثم يوقد هذا الحطب، ولا تسأل عن الحالة التي فيها هذا المكان الموقد من الدخان الكثيف، والمكان أسود لا ترى فيه شيئا. وهذا الشيء المتوسطون في أعمارهم منكم أدركه ويعرفونه. المكان الذي يقال له المطبخ أسود من الدخان، ثم ينفخ حتى تشتعل هذه النار، ثم متى ينتهي هذا الطعام القليل؟ هذا إلى عهد قريب. واليوم انظروا إلى المطابخ، إذا سألت أصحابها فهم لا يدركون، لا يستطيعون أن يتابعوا وأن يحققوا لكل الناس ما يطلبون. ولهذا إذا طلب منهم أن يوصلوا فكثيرا ما يعتذرون لكثرة من يطلب منهم. انظر إلى الدنيا التي الصحابة كان الواحد منهم يبكي ويخاف أن يكون ذلك نقصا في أجره ومرتبته عند الله تبارك وتعالى. فماذا نقول نحن اليوم مع أنهم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا إلينا الإسلام، وهم الذين رفعوا رايته، ونحن الواحد منا لربما لم يقدم عشر معشار ما قدمه رجل كافر كأبي طالب للإسلام. من منا يقول أنا قدمت للإسلام مثل ما قدم أبو طالب؟ حمى النبي صلى الله عليه وسلم وحمى، من منا يستطيع؟ لا أحد يستطيع، لا أحد يستطيع أن يقول هذا. خيارنا لا يستطيعون أن يقولوا هذا اليوم. نعم، ومع ذلك نحن لا نخاف ولا تساورنا هذه المشاعر، ولا يظهر علينا أثر ذلك بالشكر باللسان والقلب والجوارح، ونزداد عبودية لله تبارك وتعالى. من منا يشعر بالجوع ويبيت وهو جائع لا يجد شيئا؟ من منا يحصل له مثل هذا؟ أضعف الناس اليوم وأفقر الناس اليوم في المجتمع لربما يبيت وهو جائع، لكنه يحتاج إلى مزيد من الكماليات، أو لربما أشياء من العلاج أو نحو ذلك. لكن لا يجد شيئا يأكله، قد يكون هذا نادرا في هذا المجتمع، في المدن قد يكون نادرا. فالمقصود أقول انظر إلى هذه الحال، انظر إلى هذه الحال وما أفاء الله عز وجل وما عند الناس من الخدم والعرض الكثير. وإلى عهد قريب ما كان الناس يحلمون أن يوجد عندهم خادم أو خادمة، ما يحلمون هذا، ويذكرونه على سبيل الاستبعاد جدا. إذا قيل من فعل هذا الشيء؟ قال من يفعله؟ الخادم. يعني هذا أمر في غاية الاستبعاد ولا يخطر في البال ولا يدور بالخيال. واليوم وين البيت الذي لا يوجد فيه خادم أو خادمة؟ أين هو؟ فهذا يدعو أيها الأحبة إلى الإنسان يراجع وفكر وينظر ويتبصر في عمله، وهل شكر الله عز وجل، وهل انغمس في هذه الدنيا وتعلق قلبه بها فأشغلته وألهته عن ذكر الله عز وجل وطاعته وشكره. لا يكون الواحد منا أيها الأحبة من الغافلين، فإن ذلك مظنة أو سبب لزوال النعم وترحلها. وانظروا في هذا العام كم مرة استسقينا، وما الذي يعقب هذا الاستسقاء؟ غبار ورياح وأمور أنتم تعرفونها، قلة الأمطار، انظروا ماذا أثرت في الناس، وفي المقابل حفلات مزاين إبل. فجاء من سبب ذلك من ألوان العقوبات، صاروا ما يجدون شيئا يطعمون به هذه البهائم، فصاروا يأخذون الدقيق ويطعمونه إياها، فقل الدقيق عند الناس وقل الخبز، وغلت الأسعار، وخسر الناس في الأسهم وفي غير الأسهم، وجرت على الناس أمور كثيرة، ومع ذلك لا ترى تغيرا في حال الناس من الإقبال على الله عز وجل والتوبة إليه والاستغفار ومراجعة النفس والتخفف من الذنوب والأوزار والمنكرات، أو ترك الزكوات، أو أكل الربا والحرام وظلم العمال والموظفين وأكل حقوق هؤلاء. بل لما احتاج كثير من هؤلاء الناس وشعروا بآثار هذا النقص في حياتهم، كثر السؤال جدا عن المتاجرة بالفيز، يريد أن يتاجر بعرق الناس، وهذا شيء غريب جدا. لا تسأل عن كثرة السائلين عن هذا بعد الخسائر وبعد ارتفاع الأسحار، السؤال الآن الذي يتردد بشكل مستمر المتاجرة بالفيز. ليس عنده عمال ولا عنده مؤسسة ولا عنده عمل ولا عنده شيء، يأتي بهالفيز ويبيعها، هذه ب13,000 وهذه ب10,000 وهذه ب30,000 وهذه بكذا، ويبيعها على هذا العامل الفقير اللي يتخيل أنه إذا جاء من بلده وباع بقراته وباع كل شيء عنده أنه سيمتلك بئرا من أبار النفط إذا جاء إلى هنا، ويأتي ويترك يعمل لربما ما يحصل 100 ريال في اليوم. أقول هذا بدلا من التوبة، رجوع إلى الله عز وجل، استغلال حاجة هؤلاء المساكين فقراء الذين تركوا كل شيء وراء ظهورهم. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن لا يلهينا بهذه الدنيا وما فاتنها عن طاعته وذكره والإنابة إليه، وأن لا يجعل الدنيا غاية همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين، صلى الله عليه وسلم.